بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة شحذ الهمم لنصرة أهل السنة بدار الحديث بدماج. أخا الشهامة هل شاهدت آثارا في أرض دماج أو بلغت أخبارا؟ سأضنوني وصار الهم يقلقني، فقمت أبحث في الأنباء محتارا. هذا شهيد بإذن الله قد قتلوا، وذا جريح يرى في الجسم أشطارا، وتلك طائفة الحوثي قد سحقت وأمطرت من سعير الحرب إمطارا. أباد أبطالنا خضراءهم فجروا إلى مراتعهم يرجون أنصارا، فأتبعوهم رصاصا قاتلا شرها، وأشربوهم حميم النار فوارا. أزد الوقاع وأشبال القراع فلا يهولهم رافضي شابه الفارا. الحرب عندهم أنس وعرسهم فيها، إذا أقبل الحوثي مكارا ليوث غاب كأن الطعن شهوتهم، يقضون بالقتل أو بالموت أوطارا. يستعذبون لقاء المعتدين، فما إن يلتقوا يدبر الأعداء إدبارا. أولئك القوم في الهيجاء تعرفهم، أمسوا بأنفسهم لله تجارا. لا يدعون إذا خطب ألم بهم، يرون خوف العدا مستهجنا عارا. يا قاتل الله أهل الرض إنهم قد أشهروا صارما عضبا وبتارا. أشياع جهل وأباق العبيد غدوا يستعبدون بأرض الله أحرارا. طورا بقصف وطورا بالرصاص على دار الحديث وبالهونات أوطى أطوارا. إن الظلوم إذا امتدت يداه إلى أهل الصفاء أتاه الذل قهارا. يا نذل يا كلب يا صوت اليهود، إذا ما كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. امضوا بعزم سيوف الحق لا تدعوا من الروافض في دماج ديارا. وغادروهم قتالات ممزقة، وألهبوهم سموم الموت والنارا. فإن منكم لفرسانا محنكة، وإن منكم لصنديدا ومغوارا. أبطال وائلة الشجعان قد زحفوا بعسكر لا يخاف اليوم أخطارا. فساندوهم وكونوا شاكرين لهم، وادعوا لهم في ظلام الليل إسرارا. كتبه أبو زياد حمزة الجزائري.